بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآية 8 من سورة الحجرات برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قرأ الدوري بإدغام الراء وإظهارها هكذا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. قرأ الدوري بإمالة الألف قبل الراء المكسورة في أدبارهم، وقرأ قوله تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم، قرأ بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ماضيا مبنيا للمجهول، ونائب الفاعل ضمير الشيطان على معنى مد لهم في الأماني حتى استغرقوا في الشهوات هكذا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم. قوله تعالى: والله يعلم إسرارهم. قرأ الدوري بفتح الهمزة وهو جمع سر هكذا: والله يعلم أسرارهم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. سهل الدوري الهمزة من ها أنتم على المد والقصر هكذا: ها أنتم هؤلاء تدعون، ها أنتم هؤلاء تدعون. ومن سورة الفتح قوله تعالى: عليهم دائرة السوء. قرأ الدوري بضم السين ممدودة بمعنى الضرر والعذاب والبلاء، وهو الموضع الثاني فقط هكذا: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. قرأ الدوري بياء الغيبة في الأفعال الأربعة على الإخبار هكذا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تعالى: ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قرأ الدوري بياء الغيب هكذا: وكان الله بما يعملون بصيرا. ومن سورة الحجرات قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلل الدوري لفظ التقوى هكذا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذه التلاوة التي نستمع إليها الآن عبر موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،